عليه. الحمد لله ورحمتي ورحمتي الله سمك ربك في القرآن محمد نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام نادت طيب روح الله صلى الله عليه وسلم نادت أيوة نادى صلي عليه نادت يا سيدي نادت بك الرسل الكرام نادت بك لا تكون ساعة إجابة إن شاء الله يا رب يا رب يا رب يا كريم يا رب الله قولوا يا الله يا مجيب انصرنا وأغلق أعداء ارحم شهداءنا بارك بعروسينا بارك بجمعنا يا Shepherd. فهو بر ورحيم يسأله الداعي فيقبل. الله مجيب بالنبي هادي المزمل فأجرنا يا إلهي بالنبي طه المكمل. الله أحمد يا هلانا بمحمد ذلك الفضل من الله. صلوا على ساكن طيبة لحما طيبة قلبي روح إلا طيبة ذاب شوقا واشتعال طيب سائقا أضعان سربي سائقا أضعاني سربي سائقان أضعاني سربي نحو هاتيك البقاع. الله قد همت شوقا وبالكعبة الغراء قد همت شوقا ومن يهوى الحسن يموت يموت عشقا ومن يهوى الحسن يموت عشقا محبوبي بالوصال سبعا ملبي رب البيت يغفر لي ذنبي راجيا رب البيت يغفر لي ذنبي أيوة محبوبي بالوصال أنا عليا محبوبي بالوصال الفؤاد مجروح وما له احتمال الفؤاد مجروح وما له احتمال الفؤاد مجروح وما له احتمال شد لي يا بدري بشرح الصدر شد لي يا بدري بشرح الصدر فأنت تدري فأنت تدري فأنت تدري أن حالي حال فأنت تدري أن حالي حال فأنت تدري أن حالي حال فأنت تدري أن حالي حال